بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أحبتي في الله في كتاب وصية الباجي رحمه الله لابنيه تطهير الجنان والأركان. هذا في الصباح، في كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران للشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أساليب أعداء السنة والإسلام عموما، يقول: من أشد أفتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين، والدين منها بريء، كما دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب. وذكر بعض الأساليب، ثم قالوا: عما هذا الداء الوبيل سائر الأقطار الإسلامية إلا من رحم ربك. وذكر أبيات الشيخ الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله، قال: والعلماء إزاء هذه البدع والشركيات أصناف ثلاثة. صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها، وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه، لا سيما إذا كانت له مصلحة مادية. وصنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال، لكنه يساير العامة وأشباههم إما رجاء وإما رهبة أو جبنا. وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمسك بالسنة المطهرة، وهؤلاء قليلون بالنسبة لذينك الصنفين. نعم، هذا حق. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن أعداء الدين وأعداء السنة عندما عجزوا لجأوا عن مقاومة الدين مواجهة، لجأوا إلى أساليب أشار المصنف إلى كثير منها، منها عبادة القبور، ومنها الغلو في الصالحين، ومنها دعوة الدفاع عن آل البيت، ومنها وكل أهل البيت منهم براء، ومنها دعوة الصلاح، ومنها دعوة البركة، ومنها ومنها أشياء لا تعد ولا تحصى. ثم بعد أن فرغ منها بيّن مواقف الناس، مواقف العلماء من هذه المسألة، أي من هذه الخرافات والبدع والمنكرات. وبيّن أن العلماء انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم مغرمون بها وكلفون بها، بل يذبون عنها ويدافعون عنها وينافحون من أجلها ويستميتون من أجلها، وربما ضحوا بأنفسهم من أجلها وهما منهم أن تلك تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من شر الخلق والخليقة، لأن الناس قد يغترون بهم. فإذا أنكرت على أحد الطواف بالقبور أو الذبح لأصحاب الأضرحة أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم، يقول لك: طيب المشايخ فلان وفلان وفلان في البلد الفلاني يعني نراهم يؤيدون ذلك، فكيف؟ وهذا معنى ذلك أنه اختلاف بين العلماء، وحاشا لله أن يكون هذا محل خلاف، بل هذا هو الضلال المبين والشرك برب العالمين والإعراض عن الدين والبعد عن مرضات رب العالمين. فلا نغتر بهؤلاء الأدعياء الذين يدافعون عن الباطل والذين يزينونه للناس والعياذ بالله، ويزركشونه لهم ويدعونهم إليه ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا. وربما نظموا في ذلك الأشعار وألوانا من التزيين الذي يدافعون به عن أصحاب تلك القبور، حتى إنه كاد أن يكون دينا منفصلا عن دين الإسلام يدعى إليه، يدعون إليه. فيقول أحدهم: من لم يكن له شيخ، أي في هذه الطريقة، فشيخه الشيطان. ويقول آخر: إنه لا بد لكل شيء مسلم أن يسلك طريقة ما. ويستدل زورا وبهتانا بقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآية تفسر بقول الله تعالى: يا عبد الله، وأن هذا أتم صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، إلى آخر الآيات التي تبين المنهج الحق الذي يجب سلوكه. وهؤلاء قد يغتر بهم بعض الناس من أدعياء العلم، فتجده قد يحفظ القرآن ويحفظ كثيرا من الأحاديث، لكنه يحرفها ويبدلها ويحملها ويحمل النصوص على غير معانيها. وأضرب لكم مثالا بتحريف النصوص. يستدل الخرافيون والطرقيون وعباد القبور من دون الله الذين أشركوا بالله، يستدلون زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كيف فهموا الآية؟ فهموا الآية أنك تأتي عند قبر النبي وتستغفر ويكفيك ذلك، وهذا من أبطل الباطل ومن أفسد الفاسد. المقصود به هو خطاب أول للمنافقين، المخاطب هنا هم المنافقون. واقرأ الآيات التي قبلها والتي بعدها، كلها تتحدث عن من؟ عن المنافقين. الله عز وجل يقول: لو أن هؤلاء المنافقين رجعوا إلى الله، يعني لو أنهم عندما وقعوا في هذه المآثم وهذه المظالم والنفاق رجعوا إلى الله فاستغفروا الله وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ماذا؟ الاستغفار، فاستغفر لهم. هذا إذا رجعوا وآبوا. لكن الله حكى عن المنافقين إنهم لن يفعلوا ذلك. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال الله عز وجل: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لكن لو أنهم فعلا استغفروا الله أولا ثم طلبوا من النبي أن يستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو معنى الآية. وليس المراد ما يدعيه الخرافيون والضلال وعباد القبور من أن المقصود أنهم يأتون إلى الله، يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا كله كذب ودجل. والأعجب من هذا أنهم يستدلون بقصة باطلة وجدت في بعض التفاسير، في قصة رجل يقال له ابن العتبي، وأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونظم أبياتا يستنجد فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يغفر له وأن يستغفر له، ثم تقول هذه القصة الباطلة إن النبي قد أخرج يده وصافح هذا الرجل وغفر الله له. هذا كله دجل وتخريف. لما لم يصافح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يوم السقيفة؟ لما لم يصافح المسلمين ويصلح بينهم يوم صفين والجمل؟ هذا كله دجل. الرسول لا يقوم من قبره إلا يوم القيامة، وهو أول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يفتتح باب الجنة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الشبهة التي يتعلق بها القبوريون شبهة باطلة ولا تصح بحال من الأحوال. هذا الصنف الأول يستميتون. جادلني دكتور في بلد ما من جامعة ما، ونحن في بلد ما، فحول هذه الآية، وقال الناس يتوسلون بالنبي ويتوسلون بالصالحين وأنتم تمنعون الناس من هذا الطريق المشروع، طريق التوسل. وهو يقول ممن يقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. فقلت له ما الفرق بين أن تفعل هذا مع النبي أو الملك أو مع اللات والعزة؟ مع اللات والعزة لا فرق. ألا ينطبق على الجميع قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ والله لا فرق، والله لا فرق أن تقول اغفر لي يا رسول الله أو اغفر لي يا هبل ويا منات ويا العزة، ما في فرق، لأن المخلوق لا يغفر، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون، إذ أن المغفرة من اختصاص من؟ من اختصاص الله عز وجل، فمن طلبها من النبي أو من غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الصنف هم أسوأ الأصناف. ويليهم الصنف الثاني، يعرفون الحق ويعرفون أن دعاء القبور شرك، وأن الذبح لها والاستغاثة بها والطواف بها شرك بالله عز وجل، لكنهم ساكتون عن الحق لعدة أسباب. إما لأن هناك ثديا يرتضعون منه، وهي الأموال التي تجبى إليهم من جراء ماذا؟ عبادة القبور، فيسكتون لئلا يحرموا من هذه الإيش؟ الأموال، يسكتون عن الشرك لئلا يحرموا من هذه الأموال. هذا صنف، وهم يعرفون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مثل المشركين تماما. الصنف الثاني يخافون ويجبنون أمام العامة، لا يستطيعون أن يصدعوا بالحق مخافة أن يؤذوا أو مجاملة أو مداهنة حتى لا يغضبوا جماعتهم من هذه العادات الشركية لو صرحوا بالنهي عنها، أو يكون الحامل على ذلك مجرد الجبن عن الصدع بالحق، والكل على باطل، سواء الذين عرفوا الحق لكنهم خافوا على مصالحهم الدنيوية، أو الذين عرفوه وأرادوا أن يجاملوا العامة، أو الذين جبنوا عن قول الحق والعياذ بالله، وكلهم على شر حال، نسأل الله العافية والسلام. الصنف الثالث من العلماء تصدوا لهذه الخرافات وردوا عليها بالأقوال والأفعال واجتهدوا في ذلك ويعني صاروا يحثون على الخير ويدعون إلى التوحيد ويحذرون الناس من الشرك، ولهم أساليب وحكمة جعلت كثيرا من الناس يهتدي إلى الجادة، يهتدي إلى الجادة. أنا لا أقول إذا جئت بين هؤلاء القبوريين تصعد المنابر أنتم مشركون أنتم كذا أنتم كذا، بهذه الطريقة لا يستجيبون لك، لأن ذلك قد عشش في أذهانهم وأصبح جزءا من حياتهم. وإنما أذكر آيات التوحيد والآيات التي تحذر من الشرك، ثم إذا رأيتهم أقبلوا بين لهم بعض الأمثلة التي تقارب أفعالهم من أفعال المشركين القدامى، لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق. فعلينا أن نجتهد في بيان التوحيد بالذات الذي هو أساس كل شيء، والذي لا يقبل الله لمن مات على غيره. من يموت على غير التوحيد لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو ضال مضل والعياذ بالله. إذن علينا أن نجتهد في أن نكون من الصنف الأخير الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم تفضل. قال رحمه الله: وبالرغم من كثرة المؤلفات في هذا العصر من الممالك العربية وغيرها وتنور أذهان الكثيرين، لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد لا سيما توحيد الألوهية. وقد يذكر بعضهم في ثنايا كتابه سطرا أو سطورا يستهجن هذه الأعمال ويقول ليست من الإسلام في شيء، ولكن هذا غير كاف. ولذا رأيت أن الحاجة ماسة في وضع رسالة في بيان أقسام التوحيد وبسط الكلام على توحيد الألوهية معززا بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة ودفع شبه المبتدعة، لعل الله ينفع بها عباده. ولكن لكثرة الشواغل لم يقوى العزم حتى شرفني الشيخ عبد الحميد البكري السيلاني الداعية لتوحيد الله وإفراده بالعبادة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والمحارب للبدع والمحدثات والزيادة في دين الإسلام. قال: وقد ذكر لي الأخ المذكور أنه يلاقي كثيرا من العناء والنصب في سيلان من الذين يدعوهم إلى نبذ الخرافات والبدع وعبادة غير الله، وطلب مني أن أسجل له كلمة في التوحيد، فسجلت له بالمسجل الذي معه. فلما انتهيت من الإلقاء قال الشيخ عبد الحميد: يحسن أن تكتب هذا الذي ألقيت ليكون كرسالة ثم تطبعها وتنشرها، وعلي بحول الله وقوتي أن أترجمها إلى اللغة السيلانية والميليبارية. قال: وقد ترجمها إلى اللغة الميليبارية أخونا الفاضل محمد سليم الميليباري وطبعت. قال: فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب من الملك العلام والنفع لسائر الأنام فكتبت الموضوع وراجعته وهذبته وزدت عليه بعض الفوائد وعلقت عليه تعاليق موجزة، وأصبح رسالة مفيدة حاوية لأقسام التوحيد مؤيدة بالأدلة من القرآن والسنة والأحاديث النبوية ودفع الشبهات البدعية، وسميتها تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. قال: أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز بجنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بهذا انتهت المقدمة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن كثيرا من الناس لا يهتمون إلا بتوحيد الربوبية، ثم نسب الفضل لأهله وقال: إما من ممن حفزه على هذا هو الأخ عبد الحميد السيلاني وفقه الله إن كان حيا، ورحمنا الله وإياه إن كان ميتا ورحم الجميع، فهو السبب في ذلك عندما طالبه رسالة تترجم إلى اللغة السريلانكية، ويعني كانت تسمى سيلان آنذاك، ومنه للفائدة يعني عند الناس، عندنا مشهور الشاي السيلاني، السيلاني معروف. فيعني المهم هي سريلانكا حاليا، هي يعني سريلانكا حاليا، وفيها يعني بعض المسلمين، فيها أقلية مسلمة. فيعني جزاه الله خيرا ترجمها إلى الماريبارية وإلى السيلانية. وكانت يعني أكثر الممالك الإسلامية تعنى بتوحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية، وهذا هو الذي حدا بالشيخ أن يؤلف هذه الرسالة المباركة عن أقسام التوحيد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أي لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن التوحيد الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية يعرفه العوام بفطرهم، ولم ينكره إلا بعض الدهريين والشيوعيين والماديين، أما أكثر العالم قديما وحديثا ولو أنهم وقعوا في الشرك إلا أنهم لا ينكرون توحيد الربوبية، فيعلمون ويؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المبدي المعيد المدبر لكل شيء. العرب التي كانت تشرك في توحيد الألوهية كانوا يقولون: وشهر رجب والرب الذي إذا طلب غلب، وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني يرون أن هذه الأصنام ليست موازية لله، لكنها تكون وسائط بينهم وبين الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا هو الشرك الذي وقع في العالم من قبل أن يرسل الله لهم نبيه نوحا عليه السلام، وإلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم هو توحيد الألوهية، هو الذي من أجله حي من حي عن بينة وهلك من هلك عن بينة، وهو الذي من أجله أغرق الله قوم نوح وقوم فرعون وفرعون وقومه، وأهلك الله قوم صالح وقوم ثمود، قوم صالح وهم ثمود، وقوم عاد وأصحاب مدين وغيرهم. فإذن النزاع الذي بين الرسل وبين الأمم هو في ماذا؟ في توحيد الألوهية، وهو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة كالدعاء والرجاء والخوف والمحبة والاستغاثة والاستعانة ونحو ذلك مما يجب اعتقاده، لأن معنى يفردون أي يوحدوني بالعبادة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الفرق، يعني هذا الأمر هو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، فعلينا أن نعنى بذلك حق العناية، وأن نجتهد في ذلك حق الاجتهاد، وأن نفرد الله عز وجل بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: أقسام التوحيد. قال: لعلنا نرجو الأقسام إلى درس الغد، ونترك ما تبقى للأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولكم ولجميع المسلمين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل يجوز للمحرم لبس حقيبة يضع فيها الأوراق والمال لما يحتاج؟ يعني إذا كانت تعلق عليه أو نحو ذلك أو يربط بها الإحرام لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، حتى ولو كانت مخيطة. نعم. يشكو إلى الله أولا ثم إلى شيخي من وسوسة في الوضوء، يقول كلما أسمي الله أنسى، كل ما توضأت أنسى. الحل وفقك الله بيدك في عدة خطى. أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وسؤاله أن يعافيك من هذا الداء. ثانيا الاشتغال بما ينفع من العلوم النافعة، القرآن والسنة وكذلك علوم الدنيا التي تسخر لهذا الدين. ثالثا عدم الاسترسال وراء تلك الوساوس، لا تسرح معها، بمجرد أن تحس بها قل آمنت بالله وابدأ في وضوئك ولا تعد. الأمر الرابع إذا بدأت في الوضوء وسميت، إذا جاءك الشيطان قال لك أنت ما سميت، سمي وأنت تتوضأ ولا تعد شيئا مما تقدم. جاءك واسترسل معك كل ما كبرت قال لك أنت ما قرأت الفاتحة، لا تطعه، اعتبر نفسك قد قرأت. وهذا يحصل كثيرا لدى كثير من الناس، يعني بعض الناس كل ما أراد أن يكبر في الصلاة يأتيه إبليس يقول أنت ما نويت، حتى في الأخير يلتقط وهذا يقول أكبر، يعني كأنه وجدها بعد أن كانت ضائعة. لا، طه انتبه لنفسك، لا تقع في هذا الأمر، تجاهله تماما. إذا أردت لنفسك السلامة والشفاء فلا تسترسل خلف تلك الوساوس، بل تخلص منها والجأ إلى الله عز وجل، ولا تعد ما وسوس لك الشيطان بأنك نسيته. نعم. يقول كيف يفعل من أراد أن يعتمر مرتان؟ قل علما بأن الثانية ستكون إن شاء الله في رمضان. أراد أن يعتمر مرتين فليعتمر، لا حرج، لكن عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. أما الله يا إخواني التردد من التنعيم، أنا أعرف أنكم ستجدون فتاوى متساهلة تقول أحرم ولو من التنعيم، لكن لا أرى أن هذا يوافق السنة. إذا أردت السنة تحرم من أحد المواقيت، وأظن أن أقرب ميقات الآن إلى مكة هو ميقات أهل اليمن يلملم، مسمى الآن بالسعدية، تخرج من مكة إلى يلملم وتحرم إذا كنت قد أديت عمرة أولا من المدينة، فلا يلزم الرجوع إلى المدينة، وإنما تخرج إلى أقرب المواقيت ألا وهو يلملم. نعم. يقول عنده صديق قد مات ولم يعتمر علما بأنه لم يكن يصلي، لكن يقول سمعت أنه قد تاب قبل موته وبدأ يصلي، فله أن يعتمر عنه مع العلم إذا أخبرك الثقة أنه يصلي في آخر حياته فلا بأس أن تعتمر عنه، لأن تارك الصلاة كافر. نعم. الأسئلة تكثر عن التدريس، حكم التدريس في الأماكن المختلطة الجامعة. والله كما قلت حكم الأماكن المختلطة، قيم الوضع أنت بنفسك، فإن رأيت أنك لا تنفتن ويفصل البنات إلى زاوية معينة ويوضع ساتر فلا بأس إذا على غلب على ظنك أنك تفيدهم، أما إذا خشيت على نفسك الفتنة فابتعد عن هذا. نعم. أسأل الله إليكم، إذا كان طيب القلب ما في لا، يقول عبد الله بن مسعود لو ائتمنت على مثل أحد ذهبا ما أمنت نفسي ولا آمن نفسي، لو ائتمنت على مثل أحد ذهبا لا أمنت نفسي ولا آمن نفسي على امرأة شكلها كذا وكذا. فقضية القلوب أنها طاهرة هذا من تلبيس إبليس، مثل البعض الذين يصافحون النساء ويقولون قلوبنا طيبة، قلوبكم أطهر من قلوب الصحابة، ها؟ حاشا لله، ولن نبلغ شيئا ولا فلسا بالنسبة لهم، ومع ذلك أمرهم الله أن لا يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، ونهاهن أن يخضعن بالقول لئلا فيطمع الذي في حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. طيب الخطاب كان للصحابة، احنا قلوبنا ما شاء الله ما فيها امراض، سليمة 100% على حد زعم اصحاب العادات والمقلدين. احذروا من هذا التسويف، هذه من وساوس الشيطان. يقول لك نحن قلوبنا طيب وانتم جيتوا بتغيرون عاداتنا، وهذا يصافح بنت عمه، هذا يصافح بنت خاله، وهذا يصافح بنت خاله، والاخر يصافح امرأة عمه، والاخر يصافح امرأة خاله، والاخر يصافح امرأة اخيه. يقول قلوبنا طيبة. لا والله ليست طيبة، حاشا لله. لو كانت طيبة لقبلت ليش الحق وقبلت النهي عن مصافحة النساء. نعم. سأل الله إليكم. المسألة قد بسطت ولله الحمد في القطوف الدواني شرح نونية القحطاني، وأبشركم أنها على في اللمسات الأخيرة الحمد لله إن شاء الله في الطباعة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم عن قناة تسمى قناة الأثر، هل عندكم منها؟ والله لا أعرفها كثيرا لكن نسمع عنها خيرا. نعم. يقول طلبت منه زوجه الموافقة مبدئيا لصلاة حتى لصلاة التراويح إن شاء الله القادمة، يقول مع العلم أنه يفضل أن تصلي في البيت، هل له أن يمنعها من الذهاب؟ إذا كنت تعلم أنها تستفيد في الذهاب، وهناك مثلا أئمة يدعون إلى منهج السلف ويبينون السنة مثلا في المسجد الذي تذهب إليه، فلا تمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما إن خشيت عليها فتنة فلا تأذن لها. نعم. يقول قادم إلى مكة إن شاء الله، هل يلزم لكل صلاة مفروضة طواف؟ لا يلزم لكل صلاة مفروضة طواف، الطواف يكفي إذا اعتمرت طفت وسعيت انتهى الطواف الواجب. أما إن أردت أن تتطوع بالطواف فلا يرتبط بالصلوات، لا علاقة له بالصلوات، لكن يجوز التطوع بالطواف على أن لا ينقص عن 7 أشواط كما هو طواف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل يصح حك الجسم بعد الإحرام؟ يجوز حك الجسم بعد الإحرام ولا حرج، ولو سقط شعر من الحك لا يضرك. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول عندما سمعت من يتشدد في الحك قالت لو ربطوا يدي لحككت برجلي. نعم. إنسان إذا ليس وما جعل عليكم في الدين من حرج، احتجت أن تحك رأسك حكه، احتجت أن تحك جسمك فحكه، لا حرج في هذا. نعم. ولم يرد أي شيء في يعني النهي عن الحك أو ما إلى ذلك. نعم. يقول قدمت معه أمه للعمرة، هل له أن ينزلها في الفندق ويعتمره أولا ثم يعتمر بها؟ يعني ما المانع أن يستصحبها معه؟ ما ما ما لم أفهم لماذا يعني يرجع مرتين، يأخذها معه ويعتمر حتى ولو كان يحملها في نقالة وينوي ويطوف هو وهي تطوف معه أو في عربة، لا حرج في ذلك. نعم. يقول بعض الإخوة وفقهم الله يريدون كلمة توجيهية الذين يتنقصون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم. نعم. هو تقدم يعني فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهبنا فيه في درس الخميس الماضي بتفصيل أرجو أن يكون لا بأس به، في يوم الخميس الماضي ويوم الجمعة على التوالي عند عبارة صاحب الباجي عندما أوصى ابنيه باحترام الصحابة وحبهم والترضي عنهم، وقد فصلنا تفصيلا جيدا فيما أحسب أو تفصيلا لا بأس به فيما أحسب في هذا الباب، وركزته في 10 نقاط في يوم الخميس الماضي. من أحب أن يستنسخه من شؤون التدريس في المسجد فليفعل. والصحابة رضوان الله عليهم هم صفوة هذه الأمة، وهم قطب رحاها، وهم السادة الغرر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم نطق القرآن وبه نطقوا وبهم قام القرآن وبه نطقوا. من يتنقصهم فإنه يتنقص الإسلام، ومن يغمزهم فإنه يغمز الدين كله، لأنهم هم حملة هذا الدين، وهم أصحاب الفتوحات والبطولات، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. والذين دين الله بهم به أن من كفرهم فهو كافر، ومن تنقصهم فهو الناقص، ومن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن غمزهم فهو المستحق للغمز. أثنى الله عليهم في كتابه في الثلاث الآيات من سورة الحشر وفي سورة التوبة، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فعلينا أن نحترمهم وأن نعتقد عدالتهم وأن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نواليهم وأن نعتقد فضلهم جميعا وأن نتقرب إلى الله بحبهم وأن نتقرب إلى الله ببغض من يبغضهم وأن نكف عما شجر بينهم مما حصل في صفين والجمل وغيرها، تلك الفتن التي حصلت بسبب تدبير وتخطيط اللعين اليهودي عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، الذي فتن بين الصحابة ووقع ما وقع من الفتن. فعلينا أن نحذر من الخوض فيها أو من تنقص بعضهم بسببها، وإنما نقول ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. سؤال أخير اختار. الأخير بلد عربي مسلم كأنه وجد البارح ما عينته وقد شارك في الصقيع كما يزول. نعم. يقول قبل إيه؟ هذا قبل إيه؟ هذا أحسن الله إليكم، يقول خطب ووافقت المخطوبة يقول واتفق معها على اللباس الشرعي الفضفاض، ولكنها قالت: لا أغطي وجهي، بشرط أن لا أغطي وجهي، فهل يقدم أم يحجم؟ لا تقدم، لا تقبل هذا الشرط، وسوف يعوضك الله خيرا. نعم. أما بخصوص انشرار وراء الجهوية والقبلية في بلد كذا، إيه يعني الجريان والتعصب والمظاهرات والخزعبلات والخرافات، سمعتم البارحة وقبل البارحة وفي أوقات فصلنا فيها تفصيلا عن أن هذه المظاهرات من أعمال اليهود والنصارى. نعم، كلها من أعمال اليهود والنصارى، وأغروا بها المسلمين، ولذلك جعلوهم في شر حال منذ أن بدأ ما يسمى بالصقيع العربي وبالخريف العربي وبالدجل العربي الذي أوصل العرب والمسلمين إلى شر حال، ها هم يتجرعون ويلات ذلكم الصقيع. فعلينا أن ندعو لهم بأن يجمع الله الجميع على طاعته، وأن يجمعهم على التوحيد، وأن يتركوا هذا الصقيع وأسبابه، وأن يلزموا بيوتهم عند وقوع هذه الخرافات التي قلدنا فيها اليهود والنصارى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد وعلى السنة، وأن يبعد عنهم مخططات الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله.